أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الوقف. قال الشافعي رحمه الله: لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام، وهو مستحب لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر. كتاب آخر من كتب الفقه يذكره لنا هنا في منار السبيل، قال: كتاب الوقف. الوقف سمى بالوقف، سمى الحبس، سمى بالتسبيل. فهذا الوقف أو الحبس عبارة عن أن الإنسان يحبس أو يوقف أو يسبل مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح مولود. ده التعريف بتاع الوقف، وإن كان هو بدأ ودخل في الموضوع على طول من غير ما يعرف الوقف، باعتبار أنه معروف. يعني الوقف من إنسان يوقف شيئا لله عز وجل معروف عند الناس، ولكن نحتاج في الفقه دائما أن نعطي التعريف للكتاب أو للباب الذي يتكلم فيه. يبقى لغة الوقف هو الحبس وهو التسبيل. يبقى أوقف وحبس وحبس وسبل، هذا كله بمعنى واحد. الوقف واضح، شيء واقف كأنه لا يتحرك، لا يتحرك. وعدم الحركة كأنه في رقبته، في العين المولود، وهنا يستفاد به مع بقاء هذا الأصل أو العين اللي أوقفها صاحبه. ولذلك يعرف الوقف أو يعرف شرعا بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح مولود. يبقى هنا هتلاقي الوقف يوافق الإجارة، يوافق الإجارة. الإجارة بيع للمنافع، بيع للمنفعة. الوقف إخراج هذا الشيء كله عن ملك صاحبه وتمليكه لله سبحانه، لمن يجعله يتقرب به إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي يملك هذا الشيء لن يملك العين، لن يملك العين. وهنا يشبه الإجارة في أن الذي يأخذ هذا الوقف لا ينتفع بالعين، ولكن ينتفع بالمنافع التي فيها. يبقى هنا العين لا يملك أن يبيعها، لا يملك أن يصرفها فيما يشاء، ولكن منفعة هذه العين. ولذلك يقول لنا إن هذا الوقف لابد أن يكون مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته. الرقبة لعين الحاجة نفسها، وهنا زي أوقف أرضا، مجلس التصرف الأرض نفسها إنه يبيعها إنه يهبها، لا، ولكن هذه موقوفة على من سبلها لهم. إنما الذي يمكن انتفاع من هذه الأرض بالريع اللي جاي من هذه الأرض، بالثمار إذا كان فيها غرس، بالحبوب إذا كان فيها زرع، يبقى على ذلك ينتفع بها ولكن تبقى عينها مع بقاء عينها. يبقى هنا كأن الانتفاع مع بقاء العين حيوافق مسألة الإجارة اللي ذكرناها قبل كده، حيوافق مسألة العارية. يبقى هنا ينتفع بالشيء مع بقاء العين. العارية، الإجارة، يبقى هنا بيرجع الشيء لصاحبه، أجر شيئا رجعه لصاحبه، انتفع بالمنافع التي فيه. كذلك في الوقف، ولكن صاحب الوقف الآن هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن كان كل شيء يملكه وكل شيء ملك لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن هنا الواقف أخرج هذا الشيء عن ملكه، لم يصر مالكا له، فقال أوقفته على الفقراء. يبقى على من يتصف بذلك، لا يملكه واحد من هؤلاء، لا يملك، ولكن منفعته له، يبقى خرج الملك من صاحبه وصار لله سبحانه على أن يكون النفع لهؤلاء الفقراء أو لمن أوقف عليه من طلبة علم وصليه ونحو ذلك. يبقى هذا الوقف حبس مال يمكنه الانتفاع به مع بقاء عين، يبقى الذي ينتفع به مع زوال عين هذا صدقة، هذا صدقة، ولكن الوقف ينتفع به مع بقاء العين، يبقى العين باقية ما بتزولش هذه العين بقطع منع يعني التصرف في رقبته، بقطع التصرف يبقى يمنع الواقف الموقوف عليهم من أن يتصرفوا في الرقبة اللي مولودة في العين يعني اللي مولودة. هذا الحبس يكون على مصرف مباح مولود، على مصرف مباح، يبقى هنا مباح هيدخل في الشيء المباح اللي هو المصرف يباح الإنفاق في هذا الشيء. أقل ما يكون في الوقف طالما أنه سبب ولا بد مش يكون مباحا فقط، لا يبد يكون شيئا مستحبا، فكأنه هنا يقصد هذا المعنى، يعني يباح الإنفاق في هذا الوجه على هذا أو من هذا الوقف. المصرف المباح موجود، ما هوش لسه حيتوجد أو شيء معلوم، يبقى لابد من وجود هذا الشيء، والوجود اللي حيستفيد منه هؤلاء مع وجود الوقف هذا. فلو أنه أوقف على أموات قال هذا وقف على الأموات، في أي شيء يوقف على الأموات إلا إذا كان يقصد قبرا، قبرا وجعل هذا القبر ليدفن فيه الأموات. أما إذا كان أموالا مثلا يقول هذه وقف على أموات، الميت لا ينتفع بهذا الشيء، لكن القبر الكفن يكون بمنزلة شيء كسى الميت ومنزلة أنه أسكن الميت في هذا القبر. لابد أن يكون هذا الذي ينتفع به موجودا ليس معلوما، أو أنه يقدر يتصرف في هذا الشيء بالانتفاع. لما ينفعش يقول حيوقف هذا الشيء للجن مثلا، ما ينفعش هذا، يوقف للملائكة مثلا، ما ينفعش هذا الوقف. يبقى على ذلك الوقف لابد أن يكون المصرف الذي يصرف في هذا الوقف يكون مباحا ويكون مولونا ليس شيئا معلوما، أو على الأقل ما هو شيء غير مشاهد. الأصل في الوقف قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا في عموم النفقة، في عموم النفقة، ولكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية وسمعها أبو طلحة رضي الله عنه بادر إلى وقف أرض له، حديقة له، كانت أحب أمواله إليه، وقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عليه إني وجدت أحب أموالي إليه بيرحاء، حديقة اسمها بيرحاء، قال هذه أحب أمواله إليه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها فيما يرى صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى له أنه يوقفها وتكون على الأقربين. يبقى الآية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة بيان للوقف. كذلك قول الله عز وجل وما يفعل من خير فلن يكفروه، فلن يكفروه، يبقى الذي يضيع الخير الذي يفعله الإنسان المؤمن. وفي خبر رواه الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وده الحديث اللي ذكرهن هنا واللي رواه الجماعة إلى البخاري يعني ممن رواه الإمام مسلم وغيره. يبقى هنا إذا مات ابن آدم ينقطع عمله، ينقطع كل ما كان يعمله في الدنيا انقطع بوفاته، إلا هذه الثلاثة الأشياء، قال إلا من ثلاث: صدقة جارية اللي هي الوقف، يعني هو أوقف شيئا، أوقف شيئا، ويجي فيها حديث تبين لنا هذا الوقف في أي شيء يكون الوقف، إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو علم. وهذا من أعظم ما يتركه الإنسان. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وترك مالا هذا المال تركه صدقة صلوات الله وسلامه عليه، وترك هذا العلم العظيم الكتاب والسنة، ترك فينا ما إن تمسكنا به لا نضل أبدا، كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى الوحي من السماء، وترك فينا سنته صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى بعترته بأهل بيته عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، لأن إنسانا ترك كتب علم ينتفع بها الناس، درس علما فانتفع الناس به وعلموه، فلا يزال هذا العلم ينتقل من جيل إلى جيل ويؤجر الأول عليه. قال أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، يبقى هنا قيد الولد بأن يكون صالحا، الولد الصالح، كأن الأب بذل وربى هذا الولد، فلما مات الأب إذا بالابن يدعو لأبيه، فهذا الابن نافع طول ما هو حي يدعو لأبيه للأب الأجر في ذلك، بل وأيضا مهما عمل هذا الولد من عمل فللأب أجر على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم. فهنا ابن الإنسان من كسبه من عمله، فيؤجر الإنسان على ما يعمله ابنه. قال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عندهم مقدرة، لهم مال، عندهم أموال، كانوا يجعلون الوقف لله سبحانه وتبارك، فلا يوقفون من أموالهم لله سبحانه. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حديث رواه ابن ماجه ورواه ابن خزيمة أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، ذكر سبعة أشياء مما يلحق الإنسان المؤمن بعد وفاته. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته. هذه جملة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بها الإنسان المؤمن بعد وفاته، فيحرص المؤمن على حفظ هذه الأشياء وأنه يبذل فيها ما استطاع فينفعه ذلك بعد وفاته. يبقى هنا يلحق العبد المؤمن بعد وفاته من عمله وحسناته. قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته. بل إنسان في عمره يعمل الصالح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا طال عمر الإنسان المؤمن هذا خير للمؤمن أن يطول عمره، يبقى أعمال صالحة بيعملها الإنسان المؤمن. ولذلك في الحديث الصحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا. يعني كلما طال عمر الإنسان المؤمن يصلي ويصوم ويعتكف ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويجاهد في سبيل الله عز وجل ويفعل الطاعات، هذا له أجر عظيم جدا. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر له صلى الله عليه وسلم أخبر عن المؤمن الذي يعمر، هذه الزيادة في عمر الإنسان المؤمن خير، خيركم من طال عمره وحسن عمله. يبقى إذا أوقف الإنسان بعد وفاته هذا يكمل له عمره، يكمل طول ما الوقف مولودا لهذا الإنسان بعد وفاته يؤجر عليه وهو في قبره كأنه يعمله الآن. يقول هنا يجوز وقف الأرض ووقف الجزء المشاع أيضا لحديث ابن عمر، الإنسان عنده أرض أوقفها لله عز وجل، هذا جائز هذا الوقف. كذلك أوقف جزءا مشاعا من أرض، كأن إنسان يكون شريكا مع مجموعة من الشركاء في أرض، الأرض من غل ثمار، هو له الربع، له النصف، له الثلث، له جزء مشاع، ما هوش متقسم ولكن له فيها في المشاع، فأوقف الجزء المشاع الذي هو له أوقفه، يبقى على ذلك الغلة بتاعت هذا الجزء تكون لله سبحانه تبارك وتعالى، يتوزع على من أوقفها عليه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ وهنا كان الصحابة يبحثون عن أعظم الصدقات، عن أفضل الخير، يعني إذا كان حيتصدق بدينار، حيتصدق بأرض، يتصدق بعبد أو وليدة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي وجوه الخير هي خير، هي أيها أخير وأفضل أن ينفق في هذا الوجه. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا سخاء النفوس، البذل لله سبحانه تبارك وتعالى. لقد تعلموا من كتاب الله سبحانه، قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يبقى احذروا أن تتوجهوا إلى الشيء الخبيث فتتصدقوا به، حذرهم من ذلك، وحثهم على الإنفاق من خير ما عندهم، فقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك حتلاقي أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، هذه الحديقة اللي اسمها بيرحاء هذه أحب الأموال إلي، وإني جعلتها لله عز وجل. كذلك عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت مالا بخيبر، أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، يعني أغلى مال في حياتي أصبته وصار ملكا لهذا المال، أعمل فيه إيه؟ شوفونا أفضل حاجة عنده من المال ينظر كيف يدخرها عند الله عز وجل، ما نظرش أنه يدخرها في الدنيا، لا، أراد أن يدخرها عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنها أنفس أمواله، والحسن عند الله بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصدقة الجارية أجرها لا يعد، لا يزال أجرها إلى قيام الساعة. يقول هنا رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يوقف. أهو ده الوقف؟ هو ده الوقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يدله: إن شئت حبست أصلها، يعني أخرج، أنت تصدقت بها، طيب خرج عنك ولكن احبسه، ما فيش حد يملكه فيأخذ يتصرف في الرقبة، ولكن اجعلهم يتصرفون فيما يخرج منها وتبقى الرقبة محبوسة لا يملكها أحد. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها، لا يباع أصلها، يبقى ينتقل للفقراء، ولكن ليس على وجه أن يملكوا هذه الأرض، إنما يملكون الانتفاع بها ومن ثمرتها. قال: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، ولا يوهب ولا يورث، مش هيقول مجموعة الفقراء اللي موجودين أنتم لكم خذوا من هذه الثمار، مات الفقير يأتي أولاد الأغنياء يأخذوا، لا لا لا، مش ورث، ما هيش ورث، هذه لمن به هذه الصفة، صفة الفقر، صفة المسكنة، صفة ابن السبيل، من يحتاج إلى ذلك أخذ، ولكن لا يتورثون ذلك إلا بهذه الصفات. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي الرقاب وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. هنا سيدنا عمر رضي الله عنه تصدق بها في هؤلاء، في الفقراء وفي القربة، وفي القربة قرابات عمر رضي الله عنه أو قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، والرقاب، والرقاب يعني في عتق الرقاب من الغلة بتاعت الأرض يعتق عبيد، وفي سبيل الله، وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل الذي ينزل ابن سبيل، والضيف، وهذا من سخاء نفس عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنه كمان لو ضيف نزل البلد يبقى هو أولى إنه يأكل من هذه الأرض. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه أو غير متأسف. وهذا يدل على كرم عمر رضي الله تبارك وتعالى عن أنه كريم، فبيحط الأشياء الضيقة يضيق على الناس بشروط يعسر على الواحد أن ينفذها، فإذا به بكرم نفسه رضي الله عنه يجعل لهؤلاء حتى الضيوف الذين ينزلون المدينة يأكلون منها، الوالي الذي يتولى أمرها ناظر هذا الوقف يأكل منها، الضيف الذي ينزل على ناظر هذا الوقف ما فيش مانع برضو يأكل منها، فجعل إن من يرى ومن يحب أن يأكل يأكل بس لا يتأثل منها مالا، غير متمول وغير متأثل مالا، يعني ما يخدش يحوش، يدخل يأكل بس يأكل فقط لكن يحوش لا، يبقى يسيب غيره يأكل أيضا. دي رواية. وعنه أيضا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن 100 سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. وسبل يعني جعلها ابن السبيل، يعني من نازل من ضيف ومن نحوه، النازل للبلد من الأغراب يأكل منها، احبس أصلها وسبل ثمرتها. الحديث حديث أصله متفق عليه، والزيادة عند النسائي والماجة صحيحة. وفي رواية أخرى عند أبي داود عن صدقة عمر رضي الله عنه قال يحيى بن سعيد: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هذه وجادة، سمى وجادة إن الكتاب نفسه بتاع سيدنا عمر اللي بخط إيد عمر أخذها أبناء عمر وتوارثوها لغاية ما وصلت لعبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. فيقول يحيى بن سعيد أنه نسخها له، يبقى من الكتاب اللي بخط سيدنا عمر، فهنا دي اسمها وجادة، يعني لقى الصحيفة الكتاب فنسخ من هذه الصحيفة. فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر رضي الله عنه في ثمغ، في ثمغ الأرض اسمها ثمغ، فقص من خبره نحو الحديث الذي ذكرناه، قال: فما عفى عنه من ثمر من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. يبقى هنا ما بيكلفهمش ما لا يقدرون عليه، هيجي الإنسان المتولي أمر هذا الوقف يقوم يقول عايزين فلاحين يشتغلوا، مين اللي هيشتغل؟ تعالوا اتبرعوا اشتغلوا في أرض عمر. لا، عمر مش عايز حد يتبرع له بحاجة، عمر عايز أنه من الأرض نفسها من غلة الأرض اشتري رقيقا وشغلهم في هذه الأرض. يبقى على ذلك هنا الأرض من نفسها تصرف على نفسها. فقال لنا هنا: وكتب هذا الكتاب اللي هو بلفظ سيدنا عمر رضي الله عنه كتبه معيقيب، معيقيب، وشهد عبد الله ابن الأرقم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت. يعني شوفوا قد إيه الوقف بتاع سيدنا عمر، ما هواش أرض مثلا فدان ولا كذا، لا دي أرض، أرض كبيرة أوي، أرض كبيرة أوي، قد إيه هذا الشيء. يقول لنا أرض اسمها ثمغ ومكان آخر اسمه صرمة من الأكوع والعبد الذي في هذا المكان والمئة سهم التي بخيبر والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه مئة سهم أخرى. قال: كل هذه الأسهم وهذه الأرض والعبيد والرقيق اللي فيها كلها أوقفهم لله سبحانه تبارك وتعالى. قال: تليه حفصة، فجعل نظارة الوقف لابنته السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها هي اللي مسؤولة عن هذا الوقف بعده ما عاشت. يبقى مش شرط ان الناظر على الوقف يكون رجلا، بل قد يكون امرأة، ولا يشترط ان يكون غريبا عن صاحب الوقف، لا قد يكون ابنه او ابنته وهكذا. قال: ثم يليه ذو الرأي من اهلها. ثم يليه ذو الرأي من اهلها، يعني اذا ماتت السيدة حفصة رضي الله عنها بعدها ذو الرأي من اهل السيدة حفصة ومن اهل عمر رضي الله عنه، بشرط ان لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل، يعني هو أكل ولا أكل أحد آخر، أو اشترى رقيقا منه. يقول لنا الشيخ مرعي هنا يحصل يعني الوقف بأحد أمرين، الوقف يصح ويحصل بواحد من اثنين، بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها. إذا هنا هذه صورة، صورة الوقف يكون هنا بإيه؟ بالفعل، يكون هنا بالفعل. يبقى الوقف إما يكون بالقول وإما يكون بالفعل. القول إن يقول أوقفت، سبلت، حبست، يبقى على ذلك، أو لفظة تدل وتفيد ذلك، يبقى على ذلك الوقف يكون بالقول، وهذا الأولى، وهذا الأولى أن يقدم الوقف بالقول ثم الوقف بالفعل بعد ذلك. وكأنه أخر القول عن الفعل، بما أن الأصل أن يقدم القول لأن الفعل محصور والقول فيه تفاصيل، فلذلك أخر القول عشان يقول القول الألفاظ الصريحة والألفاظ الظاهرة والكنايات والتفصيل، فبدأ بالشيء اللي هو يخلص بسرعة. فقال لنا يحصل بأحد أمرين، بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد. إنسان بنى مسجدا، بعد ما بنى مسجدا تعالوا صلوا في هذا المسجد، تعال يا فلان أنت كن إماما لمسجد، أنت يا فلان أذن للمسجد، يبقى الآن بنى بنيانا وأذن للناس أن يصلوا فيه فتحوا الناس، يبقى هذا أوقفه مسجدا، يبقى هذا الأصل فيه. ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، فرق بين إذن عام وإذن مخصوص. لعله يبني في البيت بتاعه، في المصنع بتاعه، ياخد أوضة من أوض المصنع ويخليها للناس عشان يصلوا فيها، مصلى يقول لهم صلوا هنا، ما يجيش حد من بره المصنع يصلي فيه هنا. يبقى هنا هذا ليس إذنا عاما للناس في الصلاة، ما صارتش مسجدا من المساجد حتى ولو كان واحد حيأذن فيها، لكن هذا لم يخرجها عن ملك. كذلك لو أنه أجر أرضا وبنى عليها بناء وقال أذن وصلوا، هنا الأرض المؤجرة لم تصر وقفا، ولكن في يوم من الأيام صاحب الأرض من حق أن يأخذ هذه الأرض لأنه أجرها لهذا الإنسان ولم يملك. قلنا في شرط الوقف أن يخرج الملك والوقف عن يده هو، يخرج إبه هو العين والرقبة خرجت من ملكه لله سبحانه وتبارك وتعالى، وصار النفع لمن وقف عليه ذلك. فإذا كانت مؤجرة ما يصلحش أن يكون المؤجر وقف. أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، يجعل أرضه مقبرة، عنده أرض وبعدين إما يقول هذه وقف الله عز وجل لدفن الموتى، أو إنه يأذن إذنا عاما اللي عايز يدفن في هذا الأرض يجي يدفن فيها، يبقى هنا إذن عام فيها، يبقى هذا يدل على أنه أوقفها لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هنا فرضنا أنه أذن ولكن نيته ما فيش وقف ولا غيره، لا أنا سيبه يدفن فيها 20 سنة 30 سنة وترجع لي الأرض مرة ثانية، يبقى هذا وقف؟ ليس وقف، ليس وقف. يبقى هنا حتى ولو أذن للناس تعالوا ادفنوا فيها، لكن نيته أنه لم يوقف هذه، ما هيش وقف، لا يدفنوا لضيق الناس ولحاجة الناس الآن، وبعد كده لما يلاقوا أماكن تانية حنمنعهم وحناخد الأرض بتاعتي لما تبلى الجثث التي فيها، يبقى هذا ليس وقفا. لكن ليس من حقه أن يتصرف فيها طالما الجثث ما زالت موجودة فيها، ليس من حقه أن يتصرف الأرض حتى تبلى الجثث تماما من هذه الأرض. يبقى على ذلك يحصل بالفعل إذا كان نية هذا الإنسان بفعله أنه يوقف، أما إذا صرح أنه لا مش وقف، مش وقف، تعالوا صلوا في هذا المكان ما شئتوا سنة سنتين لغاية ما تلاقي لكم مسجد يروحوا صلوا فيه، وإذن عام للناس اللي عايز يصلوا، وأذن واعملوا اللي أنتوا عايزين بس الأرض بتاعتي، هذه لم يصل وقفا، لهم أن يصلوا فيها ولكنها ليست وقفا. يبقى الوقف لابد مع هذا الفعل وجود نية، يبقى لا يكفي أن يكون إذنا عاما، لابد مع هذا الإذن العام نية أن هذا يكون وقفا لله سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا أو سقايا ويشرعها لهم، سقايا يعمل لهم البير بتاعتها ويعمل لها مكان مواسير المية ويسيب للناس اللي عايز يشرب منها، يبقى على ذلك هنا مع نية هذا الإنسان تصير وقفا. ويأذن في دخولها لأن العرف جار بذلك، العرف جار بذلك، ولكن يشكل على ذلك أنه قد يفعل ذلك وهو لم ينوي أنها وقف لله أنها وقف لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لو أنه في بيت عامل حنفية وطلعها برا في الشارع ولا عايز يشرب يشرب، هذا إذن عام، ولكن لم تصل وقفة، لابد لكي يوقفها من نية هذا البيت، إنه في نية أن هذه وقف لله عز وجل. ليه بنقول لابد من نية؟ الوقف هذا عقد من العقود اللازمة، اللازمة عقد لازم، عقد لازم زي النكاح، ما فيش هزار فيه، ما فيش هزار في الوقف. يبقى على ذلك إنسان ما عندوش نية وبعدين جعل شيئا أرضا للناس يصلون فيها ولم ينوي أن يوقفها، أو ماء للناس يشربون منه ولم ينوي أن يوقفها، يبقى هنا لم تصل هذه إنها ليست له الآن أو إنها صارت ملكا للفقراء، لا، حتى يصرح بذلك، حتى يصرح بذلك، أو على الأقل ينوي في قلبه بأن هذه وقف لله عز وجل، وقف خرجت عن يده. قال: وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول، جاز أن يثبت به، ونقيد ذلك بالنية. وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا، أو يعني فيها كلام، مسألة إن دي زيدي، لا نرى إن دي زيدي، في فرق بينها. العرف الجاري أنك لو صنعت طعاما وضعته في المسجد وتفضلوا يا جماعة كله، هنا تفضلوا كلوا، هذا إذن منك لهؤلاء أن يأكلوا. إذا كان العرف الجاري أنه بعد صلاة العشاء بيتحط للناس أكل في المسجد ويجي الناس يأكلوا من غير ما يتقال للناس وينبه على هذا الشيء، يبقى وضعه على هذه الصورة هذا عرف جاري، أنه موضوع عشان يؤكل الطعام، ليؤكل ما هو شيء تاني، يبقى هنا صار ملكا لمن أخذ وأكل، من وضع اللقمة في فمه خلاص بتاعته الآن. لكن الذي أوقف الشيء هنا أخرجه عن ملكه، ليخرج الشيء عن ملكه لابد إما من قول إن ده مش بتاعي الآن، ده هذا في الوقف، أو إنه فعل مع دليل يدل عليه، ولا يكتفى بالقياس على الطعام المنثور. فالذي جعل عينا في الأرض بتاعته وسمح للناس بأن يشربوا منها، نقول احتمال أنه سمح لكل الناس يشربوا على أنه أوقفها، واحتمال أنه لم يوقفها، ولكن جعل أن العايز يشرب صدقة إذا شرب منها الآن، ولكن لم يوقفها وما زالت ملكه ويجوز له أن يبيعها. فمجرد أنه سمح للناس بأن يشربوا ليس معناه أنه أخرجها عن ملكه. فلذلك فرق بين طعام يوضع للناس وبين بئر يحفرها الإنسان ولم يصرح بأنها وقف، فلا نقول نحن لا صارت وقفا. كوني أقول إن هذه صارت وقفا معناه أنا أمنعه من التصرف فيها، ليس لي أن أمنعه إلا بدليل صحيح صريح يدل على ذلك. يبقى لابد هذا الإنسان يقول أنا أوقفتها، أو يقول هي لكل المسلمين مع نيته بفعله أنه أخرجها عن يده، يبقى هنا مع نيته صار ليس له أن يرجع فيها. قال: وبالقول، وبالقول، وهذا أقوى من الوقف بالقول، يقول أنا أوقفت الشيء الفلاني، هذا وقف لله عز وجل، هو له صريح وكناية. القول في قول صريح وفي كناية في القول. صريح القول اللي هم الثلاث ألفاظ: وقفت، حبست، سبلت، يبقى هذا وقف لله عز وجل، هذا حبس، حبست، ولأن هذه الألفاظ اللي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبلت، جعلتها لابن السبيل، يبقى هذه تدل على الوقف. متى وقف بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، من حديث صحيح، وده حديثين يعني ركبه من أبواه. وإضافة قال: فصارت كلفظ الطلاق، فصارت كلفظ الطلاق، الطلاق والنكاح والردعة، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: جدهن جد وهزلهن جد. يبقى هنا لفظ الطلاق يصير الإنسان إذا قال لمرأتي أنت طالق يقع الطلاق، سواء إن هو بيهزر ولا بيتكلم جد يقع الطلاق. وهنا بيقيس عليه على الطلاق الوقف، إن الإنسان إذا قال أوقفت هذا الشيء قال لأنه صار معروفا عرفا الوقف إخراج المال عن يده، وشرعا أيضا له هذا الشيء، فصار كلفظ الطلاق. مسألة كلفظ الطلاق فيها نظر، لأن الطلاق لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فنص على هذا والثلاث، دل على أن غير الثلاث لا يلحق بها. يبقى هنا يقول ثلاث هذا عدد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اختلف العلماء في مفهوم العدد، هل له مفهوم ولا ليس له مفهوما في العدد، ده إذا زاد في شيء آخر عن هؤلاء الثلاث نقول بهذه الزيادة، ويبقى أيضا العدد محصورا. يبقى ثلاث جدهن جد هؤلاء الثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، وهن مغايرات لغيرهن. يبقى الطلاق والنكاح والرجعة، وألحق بذلك العتق في رواية أخرى العتق. أما إلحاق الوقف في هذا الشيء هذا فيه نظر، وخاصة إذا كان إنسان لا يعرف أحكام الوقف، لا يعرف أحكام الوقف، يقوم يعمل بير مية ويقول هذه للناس يشربون منها ولكنها على ملك، فلعل إنسان يستدل يقول هذه سبيل، يقول أيها سبيل. وكثيرا ما يسمع الإنسان كلمة سبيل سبيل سبيل ويمكن ما يفهم شيء معنى سبيل. الآن هنا كن نلزم ونقول له دي زي لفظ الطلاق، مجرد ما قال سبيل يبقى البير دي مش بتاعتك. الآن لا لا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الإلحاق فيه فرق بين الطلاق الذي يعرفه الجميع من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وبين الوقف الذي يختلف فيه الفقهاء فينكره أبو حنيفة رحمه الله. يبقى هنا إزاي أقيس شيء مختلف فيه على شيء متفق عليه أصلا؟ الوقف كوقف الجمهور على القول به على خلاف بينهم، ما الذي يصح وقفه وما الذي لا يصح وقفه، وأبو حنيفة رحمه الله على أنه يبطل الوقف مطلقا، وهذا مروي عن شريح القاضي أنه ما فيش وقف. ففي الخلاف اللي بين العلماء في الوقف، فريق من العلماء أبطلوا الحبس مطلقا منهم شريح القاضي، وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله. وطائفة أخرى من العلماء قالوا لا حبس إلا في سلاح أو كراع، عدة الحرب بس، هذا مروي عن ابن مسعود وعن علي وابن عباس رضي الله عنه، وإن كان بعض الأسانيد إليهم ضعيفة في ذلك، ذكر ابن حزم ذلك. طائفة ثالثة أجازت الحبس في كل شيء، في الثياب والعبيد والحيوان والدراهم والدنانير، هذا قول الإمام مالك رحمه الله. يبقى هنا مسألة إنه الوقف زي زي الطلاق، لا مش زي زي الطلاق، الطلاق ده شيء متفق عليه معروف من الكتاب والسنة، الوقف مختلف فيه، ويكفي في الخلاف فيه أن ينكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله إن كانت الأحاديث ترد عليه رحمة الله عليه. يقول أبو حنيفة الحبس جائز في الصحة والمرض، الوقف يعني، إلا أن للمحبس إبطاله متى شاء، إلا أن للمحبس إبطاله متى شاء، وبيعه وارتجاعه بنقض الحبس الذي عقد فيه. يبقى هنا رجع على الوقف بإيه؟ بالإبطال، بالإبطال. يعني لك أوقف، توقف، إذا أوقفت يظن لك أنك ترجع في كلامك بعد ذلك، ولكن واضح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له رجوع. إذا كان ليس له رجوع وهو الصحيح، يبقى على ذلك لابد أن يكون الذي يوقف يفهم معناه، ولابد أن ينوي بفعله الوقف إن يخرجه عن يده إلى الله عز وجل موقوفا على من عينه من فقراء وغيره. يبقى صريح الوقف، ألفاظ الوقف، وقفت حبست سبلت، متى وقف بواحدة منها صار وقفا لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع. إذا كان الإنسان يفهم ذلك أن هذا إن كون يقول هذا سبيل معناه أن هذا وقف، بعد ذلك هذا صار وقفا. إذا كان لا يفهم الراجح أنه لا يصير وقفا بهذا الشيء لأنه لم ينوي ذلك ولم يفهم هذه الكلمة. لكن كلمة الوقف هذه الشائعة بين المسلمين، أما الحبس والسبيل فهذه بعيدة الآن عن أعراف الناس أن يعرف أن هذا معنى ذلك. وإلا فأكثر الناس يسمون الصدقة سبيلا، يسمي الصدقة سبيلا، فتلاقي في السعودية هو يوزع الناس مية، يوزع الناس كذا في الحج، يقول سبيل سبيل سبيل، هذا ليس وقفا ولكنه سبيل. يقول سبيل يعني أن أتصدق بهذا، وضع طعاما، ولا أحد يقول أن الطعام هذا وقف، ولكن إذا كان من مال الوقف أصلا، من مال الوقف، لكن الطعام كطعام هذا موقوف ليس موقوفا، لو كان موقوفا لا يجوز لأحد أن يأكله إذا كان بعينه موقوفا. قال وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى ثمرته لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمر أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليها. يعني هذا كلام صحيح أن الحبس والتسبيل بمعنى واحد فيها، ولكن لابد من يقول حبست كذا أو سبلت كذا أنه يكون يفهم معنى هذه الكلمة. الكناية في الوقف، يقول تصدقت حرمت أبت تصدقت بها يعني عمل الأرض وقال هذه جعلتها صدقة للناس يصلوا فيها، يبقى على ذلك جعلها صدقة بمعنى أنه أوقفها من أجل الصلاة، وإلا فلا يجوز لأحد أن يبيع أرضا كانت معمولة أو موقوفة مسجدا لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا إذا أوقف أرضا أو مسجدا وقال تصدقت حرمت هذا، حرمت يعني جعلت محرما أن يباع أو أن يؤجر أو كذا، هذا معنى حرمت. أبدت جعلتها لله أبدا مش هرجع فيها يعني. يقول فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات. يقول اللفظة تصلح لكذا معنى، طالما تصلح لكذا معنى لابد من نية فيها، فلابد فيها من نية الوقف. وإذا اللي اخترناه في الفعل أيضا، اخترناه في الفعل أنه إذا أوقف شيئا بمجرد فعله لابد من نيته في هذا الشيء حتى نخرجه عن يده، لأن الأصل أن الإنسان يملك ماله، الأصل أن العين التي معي ملكي لي، كوني أبحت لآخر أن يشرب منها وأنه ينتفع منها ولكن هي بقي على ملكي أنا، لا تخرج عن ملكي إلا بأن أصرح بذلك أو أن أوقفها بصيغة تصلح لذلك. يبقى أقول هذه وقف، أو إني أقول هي لكل المسلمين مثلا مع نية أن أخرجتها عن يد، فلا بد فيها من نية الوقف، يقصد في الكناية، فمن نوى بها الوقف لزمه حكمة لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه. ما لم يكن على قبيلة كذا أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. يعني يكون يقول هذا وقف، أو أنه يفصل كلمة وقف هذا وقف، يعني إيه وقف؟ قلنا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. فلو أنه لم يقل هذا وقف ولكن قال أنا حبست هذا المال لينتفع به مع بقاء عينه وليس لأحد أن يتصرف في رقبته وهذا ينفق منه على المباح الموجود، يبقى على ذلك حنقول هذا وقف، هذا وقف، لأنه بدل ما يعبر بالوقف عبر باللازم بتاع الوقف أو بالتعريف بتاع الوقف. بعد كده حيذكر لنا فصل في شروط الوقف.